سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، اسم الله الواحد جل جلاله. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. أصح من حديث محجن بن الأضرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. والواحد سبحانه هو الموصوف بالواحدية، وهو القائم بنفسه المنفرد بوصفه، الغني بذاته الذي لا يفتقر إلى غيره أزلا وأبدا. كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله، وما زال غنيا بذاته وأسمائه وصفاته، أولا قبل خلقه، فوجود المخلوقات لم يزده كمالا كان مفقودا، أو يزيل عنه نقصا كان موجودا. فالواحدية قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصف. خلق الخلق بلا معين ولا ظهير، ومن انفرد بالخلق والأمر انفرد بالملك والتدبير. وصلاح العالم بأسره مبني على وحدانية الله في قيامه، فلو كان للعالم إلهان ربان معبودان لفسد نظامه واختلت أركانه، ولا صلاح لهما بغير الوحدانية. وقال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فأساس قيام الخلق وبقاء السماوات والأرض وحدانية الله وانفراده عمن سواه. قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد اقترن اسم الله الواحد باسمه القهار، فقال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وذلك لأن معاني العلو من لوازم الوحدانية، فالذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق الكل ينفرد بالعلو والعظمة والوحدانية في السمو. فمن جهة علو الفوقية متوحد في علوه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، ولا تخفى عليه منهم خافية. ومن جهة علو الشأن منفرد بكل معاني الكمال، متوحد منزه عن النقائص والعيوب التي تنافي انفراده بالألوهية والربوبية. فتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد، وأن يكون له كفوا أحد، وتعالى في كمال حياته وقيوميته ومشيئته وقدرته، وتعالى في كمال حكمته وحجته، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن ترك الخلق سدى دون غاية من وجود الإنسان. ومن جهة علو القهر قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد وبدءهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد. وبدءهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد، تدل على أنه الواحد. ومن وحد الله جل وعلا في اسمه الواحد تجلى توحيده في كل قول له أو فعل، فيكثر من ترديد الشهادة والذكر، عملا بما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وكذلك يكون ثابتا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، اعتقادا منه أن أموره ترجع إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، فيتوكل عليه ويلجأ إليه ويستعين به ويعتمد عليه. قال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالله جل وعلا هو المنفرد بالوحدانية وعلو القهر، وله كمال القدرة والحكم والأمر، فمن وحد الله في هذا الاسم أدرك الغاية من خلقه وأحسن التوكل على ربه، ولا يضره إعراض الخلق ثقة في وعد الله تعالى، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.